بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، ما زال يتكلم في شروط العدالة، وتوقف عند أن لا يكون مصرا على القليل من الصغائر، وأن يكون مجتنبا للكبائر. وصلنا إلى قوله: وقال الإمام: هي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، انتهى. والمراد بقرينة التعاريف المذكورة غير الكبائر الاعتقادية، يعني هنالك كبيرة عقوبتها حد من حدود الله عز وجل، توبة إلى الله سبحانه وتعالى، إقلاع عن المعصية، مسامحة بين اثنين، إلى غير ذلك من الأمور. أما الكبائر الاعتقادية كأن يفعل مسألة معينة، هذه تؤثر عليه في دينه. نسأل الله تبارك وتعالى، فأحيانا يؤدي ذلك إلى الكفر، وأحيانا يؤدي ذلك إلى الفسق. نعم. التي هي البدع، فإن الراجح قبول شهادة أهلها، لكن بشرط ما لم نكفرهم، كما سيأتي بيانه. يعني لو جاء جماعة فاعتقدوا بأن الله سبحانه وتعالى مثلا لا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات كما يعتقد الفلاسفة، أو أن الحشر إنما يكون للأرواح يوم القيامة ولا يكون للأجساد، إلى غير ذلك من الأمور المكفرة. هؤلاء إذا كفرناهم لا نقبل شهادتهم، لأنهم خرجوا أصلا عن الدين، كما سيأتي بيانه. هذا ضبطها بالحد. أما بالعد، يعني دائما إذا أردنا أن نعرف الصلاة فنقول: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. هذا التعريف إنما هو تعريف بالحد، كيف تبدأ الصلاة وكيف تنتهي الصلاة. لو قلت لك مثلا: أو ما هي الفريضة مثلا، نقول: الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا هي التي ذكرت في القرآن الكريم أو في الحديث النبوي الشريف: إذا صلت المرأة خمسها، هذا بشكل، وأطاعت بعلها دخلت الجنة. في حديث آخر: أرأيت إذا صليت الخمسة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيء. هذا التعريف بالنسبة للصلاة يكون إجماليا، خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة. ولكن إذا أردت أن تعرف بالعد فتقول: فرض الله الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا شيء سوى ذلك. أما هنا فعرف الكبيرة التي كما قال الإمام هي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين مثلا. وبعد ذلك أراد أن يعرف الكبيرة بالعد، ما هي الكبائر؟ قال: أما بالعد فأشياء كثيرة. قال ابن عباس: هي إلى السبعين أقرب. وقال سعيد بن جبير: إنها إلى سبعمائة أقرب، أي باعتبار أصناف أنواعها. وما عدا ذلك من المعاصي فمن الصغائر، ولا بأس بعد شيء من النوعين. يعني أنتم تقولون مثلا 70 700، طيب أعطونا عددا نميز في هذا العدد الكبيرة عن الصغيرة. قال: فمن الأول تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها بلا عذر، يعني اعتبرها من الكبائر، ومنع الزكاة وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة، ونسيان القرآن واليأس من رحمة الله وأمن مكره تعالى، نعم، وأمن مكره تعالى، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والإفطار في رمضان من غير عذر، وعقوق الوالدين والزنا واللواط وشهادة الزور وضرب المسلم بغير حق والنميمة، كل ذلك اعتبره الشيخ من الكبائر. ولو أردنا أن نشرحها فهذا شرحها يطول ويحتاج إلى قراءة كتاب من أوله إلى آخره. فإن كانت في أهل العلم وحملت القرآن فهي كبيرة، كما وأما الغيبة فإن كانت في أهل العلم وحملت القرآن فهي كبيرة، يعني لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. ولقد يعني نظر على ما أعتقد الإمام أحمد رضي الله عنه عندما كان يدرس وجاءته عقرب فلدغته، فقال نظر إليها فقال: أما تعلمين يا هذه أن لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات؟ فنظروا إلى العقرب فرأوها قد ماتت. يعني هذا مما يدل على أن المسألة المعنوية قد انقلبت إلى مسألة حسية، فينبغي علينا أن نصون ألسنتنا عن العلماء وأن نعتقد فيهم عدم العصمة، لأن اعتقادنا العصمة بعلمائنا يؤدي إلى اتهامهم بأشياء خطيرة عندما نرى منهم بعض الهفوات. إنهم غير معصومين أبدا، وليس معصوما في عقيدتنا معشر أهل السنة والجماعة إلا الرسل، ولم يتفق العلماء إلا على عصمة الرسل بعد النبوة، ولكن عقيدتنا أن الأنبياء هم معصومون قبل النبوة وبعد. أما عامة المسلمين اعتقادهم أن العصمة بعد المسلمين بعد البعثة متفق عليه، قبل البعثة على خلاف، الأرجح أنهم معصومون قبل البعثة. نعم. أيضا وأما الغيبة فإن كانت في أهل العلم وحملت القرآن فهي كبيرة كما جرى عليه ابن المقري، وإلا فصغيرة. هذه كل عدها من الكبائر. قال: ومن الصغائر النظر المحرم، يعني كل من نظر نظرا محرما فعليه أقل الدرجات أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إلى الله وأن يتوضأ، فذلك كفارة لما فعل، إن الحسنات يذهبن السيئات. ولقد كان سيدنا عثمان إذا نظر إلى إنسان فإنه يقول له مثلا: اذهب فتوضأ أو فاغتسل، فإني أرى في عينك أثر الزنا. فيقولون: أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الآن. ومن الصغائر النظر المحرم، واليوم صار يعني هذا الأمر شبه مألوف في الطريق، وقد تعرت النساء أو شبه يعني التعري صار في الطريق، والإنسان لا يستطيع أن يمكث في بيته وأن لا يخرج، هذا أمر صعب عليه. ولكن عليه مهما كثرت هذه المعاصي في الطرقات عليه دائما أن يحاول أن يجتنب يعني بعض الطرق، فهنالك طرق أهون من بعضها. الأمر الثاني أن لا يكثر من الخروج والدخول. الأمر الثالث أن لا تصبح المعصية عادة. دائما حدثوا أنفسكم وقولوا في قلوبكم: اللهم إن هذا منكر لا نرضى به، خاصة إذا كان الإنسان قد ابتلي اليوم في وظيفة من الوظائف وجلس في غرفة من الغرف، وبعض النساء متزينات متعطرات متكشفات متهترات، ومفروض عليه أن يجلس معهن في كل يومين 8 ساعات، فهذا أمر عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بهذه الأمة. وهجر المسلم فوق 3 أيام، يا هاجري فوق 3 بلا سبب، خالفت قول نبينا أزكى العرب. هجر الفتى فوق 3 محرم، ما لم يكن فيه لمولانا سبب. إذا هجرته من أجل أنه يرتكب معصية من المعاصي ولم يرتدع وفي هجرانك يكون يعني العودة إلى الله عز وجل، وأنت لا تقصر في هذه النصيحة، وهو يهتم لهذا الهجران عند ذلك تهجره لله سبحانه وتعالى، لا مانع في ذلك. يعني في عندنا مسألة هامة جدا إخواننا، كلنا اليوم نكره الرجل في المعصية، ولكنه يجب علينا أن نكره المعصية في الرجل. يعني إذا كرهنا بعد ذلك لا نحبه، سواء أقلع عن المعصية أم لا، هذا خطأ. دائما يجب علينا أن نكره المعصية في الرجل. هذا الإنسان الذي تحلى في هذه المعصية، الآن كرهنا المعصية فيه، فإن تاب إلى الله عز وجل. انظروا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الواحد يقاتلهم وقد قتل مثلا منهم من قتل، قتل ربما أباه وقتل يعني أخاه وقتل خاله وصديقه وجرحه، وبعد ذلك إذا جاء فقال تاب عن المعصية الكبرى، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فالإسلام يجب ما قبله. هكذا علمنا الإسلام. كذلك النياحة، وهو نياحة والأصوات التي الحمد لله هذه خفت، لكن جاءت بدع أخرى وراءها. يعني النياحة على الأموات، كنا يعني إذا مات الميت كأنه فكروا أنه دب صوت 3 مرات سنة، حولوا المعصية إلى سنة. يعني ما حدا دب الصوت، كانوا النساء الحمد لله هذه المسألة يعني في بلدنا انتهت، وهذه موجودة من عادات أهل الكفر، حتى في أوروبا كانت موجودة إلى فترة قريبة، وحتى إن المرأة التي لا تستطيع النياحة على زوجها كانت تستأجر نائحة بالأجرة، ولذلك قالوا في المثل ليست النائحة كالثكلة، يعني المستأجرة اللي بدها تعيط وتعمل حالة حزنانة على ولد أو على زوج ليست كالتي فقدت ولدها والتي فقدت زوجها مثلا. وشق الجيب، يعني يأتون إلى كانوا إلى ملابسهم وبعد ذلك يشقون، هذه الفتحة التي توجد تحت العنق والتي فيها الأزرار إذا كانت مشقوقة قليلا ثم أتوا إليها وشقوا الثوب عندها عند الحزن، هذا أيضا من الأشياء المنهية عنها. والتبختر في المشي طبعا إلا في الأماكن التي يحبها الله ورسوله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي دجانة عندما أخذ يرفع السيف ويلعب فيه في المعركة، قال إن هذه المشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. يعني صار التكبر على المتكبرين، التكبر على الكفار. نعم، شيء حسن. وإدخال صبيان أو مجانين يعني إلى يغلب تنجسهم المسجد، يعني يغلب تنجيسهم المسجد. فهؤلاء الصبيان أو المجانين، جنبوا صبيانكم ومجانينكم المساجد. ولذلك الولد إذا كان دون سن التمييز يحرم على والده أن يدخله المسجد، أما إذا كان مميزا وكان يعلمه فلا بأس. ويختلف سن التمييز ما بين ولد وولد، والغالب أنه سن التمييز 6 أو 7 سنوات. كذلك المجانين، فربما تنظر إلى المجانين، فينبغي علينا أن نتعاون مع بعضنا إذا رأينا إنسانا معتوها وربما عليه آثار النجاسة، فإذا دخل إلى المسجد لوثه. نعم. واستعمال نجاسة في بدن أو ثوب لغير حاجة، يعني إذا أراد الإنسان أن يتضمخ بالنجاسة فهذا حرام. يعني على رأي من قال، يعني لا يوجد إنسان غالبا، يعني هذه المسألة نادر من يفعل، يأتي إنسان ويأتي بالنجاسة يفعلها بعض السجناء أحيانا أمام بعض الحكام في السجون من أجل أن يخرجوا من السجن فيتظاهرون بالجنون، هذه مسائل موجودة في هذا العمل حرام. نعم. واستعمال نجاسة في بدن أو ثوب لغير حاجة، ما الذي يتعاطى بعض العطور الموجودة فيها مثلا بعض الكحول، فهذه تضمخ، لكن هو لم يقصد التضمخ وإنما قصد التعطر في هذا وإظهار الرائحة، فعلى رأي الراجح أن هذه العطور ما زالت فيها نجاسة يعني، وهذا رأي العلماء الأفاضل الذين يحتاطون في دينهم، فنقول إذا أردت أن تفعل ذلك فضع هذه العطور على يدك على وجهك، لا تضعها على ثوبك حتى لا تحدث نجاسة حكمية، وإذا أردت أن تصلي فتغسل هذا المكان الذي وضعته فيه. وقد تبتلى النساء أكثر، فأغلب ثياب النساء، وبعض العلماء يرى أن هذا الأمر يعني اتسع وصار ضرورة، ويفتي البعض بأن هذا صار فيه التحول. ولكننا نعلم عندما قرأنا باب الطهارة فعندنا التحول بالدباغ، وعندنا التحول من الخلية إلى من الخمرية إلى الخلية، لكن هل قرأتم تحول إلى العطور؟ هذا الشيء ما قرأناه في مذهبنا. ربما عند غيرنا لا يوجد نجاسة حكمية، فربما يكون الأمر فيه يعني أسهل. وأما ما يقول بعض الناس إنه مطهر، هنالك فرق ما بين المطهر وما بين المعقم، يعني طهر من وسط جرثوم شيء، وطهر من لا، لو واحد كت 50 إبريق شاي أو مثلا 100 تنكة ما زهر على نجاسة نقول ما زالت تلك النجاسة، لا تزول النجاسة إلا بالماء، شرطها الماء المطلق. أما الماء المقيد كماء الزهر وماء الورد وما شاكل ذلك من السوائل، ولو انقلعت عينها يبقى أثر للنجاسة، تحتاج ولو إلى كأس صغير من الماء. الماء خلق الله فيه قوة التطهير دون غيره من السوائل على الإطلاق. نعم. فبارتكاب نعم أو ثوب لغير حاجة، فبارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة من نوع أو أنواع تنتفي العدالة إلا أن تغلب طاعاته على معاصي، عند ذلك يبقى عدلا كما قاله الجمهور فلا تنتفي عدالته، وإن اقتضت عبارة المصنف الانتفاء مطلقا. فائدة: في البحر لو نوى العدل فعل كبيرة غدا، واحد عدل فنوى في ذهنه أنه في الغد سيذهب إلى خمارة فيشرب الخمر، أو إلى فلانة فيزني بها، أو ما شاكل ذلك من الكبائر، أو أن يتعامل بالربا خطر ذلك في باله، هل يصبح فاسقا بالحال؟ لا، ما دام هذه النية نية، في نيات كثيرة تخطر على البال، حتى نية الكفر أحيانا والعياذ بالله تخطر ويأتي بها الشيطان، ولكن يصرفها الإنسان عن نفسه ما لم يترجم ذلك الأمر إلى فعل، عند ذلك لا نقول إن هذا الإنسان فعل هذا الأمر. فإذا نوى يعني عزم على فعل كبيرة غدا كازنا لم يصر بذلك فاسقا، لكنه إذا عزم على مبسنية مع العزم يعني صار يعني هذه، قال إنه غدا سيكفر بالله، من له كفرت من هلا، من الآن كفرت. نعم. بخلاف نية الكفر، أسأل الله السلام والعافية، اللهم ثبت علينا الإيمان وأحسن ختامنا أجمعين، واجعل آخر كلامنا عندما نلقاك ونحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. والثالث أن يكون العدل يعني من صفات العدل سليم السريرة أي العقيدة، بأن لا يكون مبتدعا لا يكفر ولا يفسق ببدعته، فلا تقبل شهادة مبتدع يكفر أو يفسق ببدعته. فالأول الذي يكفر ببدعته كما قلت سابقا كمنكر البعث، يعني يقولون إن هذه الأجساد لا تبعث يوم القيامة، وإنما الحساب يكون لمن؟ للأرواح فقط. نقول لهم الأمر ببساطة، من خلقنا من لا شيء أهون عليه، ولا يوجد شيء أهون بمعنى هين هنا في كتاب الله عز وجل، لا يوجد في كتاب الله مثلا والله شيء صعب وشيء أصعب، كل ذلك سهل على الله عز وجل، وما جاء من هذه الأفعال التي تبينه فنقول فيها إن ذلك بمعنى هين وليس بمعنى هنالك شيء صعب وهنالك شيء سهل. كل ذلك إذا أراد أمرا نكر، والتنكير يفيد العموم، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، حتى كلمة كن فيكون. الله سبحانه وتعالى أعطانا شيء، في واحد بيقول يا إيدي ارتفعي حتى ترتفع، الله أعطاك شيء من هذا الأمر من أجل أن تقتنع بذلك الأمر. هلا مجرد ما توجهت إرادتك إلى يدك أن ترتفع ترتفع، هذا شيء موجود في الإنسان في المخلوق، من باب أولى أن يكون ذلك في الخالق على يعني غير مثال. يعني نحن فقط إنما نريد أن نقرب هذا الأمر، ولذلك الله سبحانه وتعالى إذا توجهت إرادته لا تحتاج لا إلى ألفاظ ولا إلى شيء. نعم. فالأول كمنكر البعث، والثاني كساب الصحابة. نعم، هؤلاء الذين يسبون الصحابة طبعا على قسمين، إن كان سب الصحابة الآن بمعنى سب من شخص إلى آخر لا يكون ذلك كبيرة، لكن أحيانا يصل السب إلى الكفر. مثلا نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى برأ السيدة عائشة في القرآن الكريم، ويأتي قوم من الناس اليوم يقذفون السيدة عائشة فيخالفون أمرا منصوص عليه في كتاب الله عز وجل ومقروء من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى عهدنا هذا، معنى ذلك إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة. مثلا إنكار أن زينب جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، هذا أمر ورد في كتاب الله عز وجل، معنى ذلك مو إنكار الزوجية، إنكار آية في كتاب الله عز وجل. إنكار صحبة سيدنا الصديق رضي الله عنه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلى غير ذلك، هذه الأمور التي وجدت في كتاب الله عز وجل فإنكارها مو إنكار المسألة، أن ليست العلاقة بصحابي، صارت العلاقة أعلى بكثير. إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة موجود في كتاب الله، معنى ذلك ينكرون آية من كتاب الله تبارك وتعالى. قال والثاني كساب الصحابة، ويستثنى من هذا الخطابية فلا تقبل شهادتهم. ما معنى هؤلاء؟ قال وهم فرقة يجوزون الشهادة لصاحبهم إذا سمعوه يقول لي على فلان كذا، يعني كل جماعتهم كأنهم مبرئين من الكذب، فأي واحد قال إلي على فلان بروح بيشهد معه، أليس خطابيا عند ذلك يعني يشهد. قال هذا إذا لم يبينوا السبب، كما مرت الإشارة إليه، فإن بينوا السبب ما قال أنا أشهد إليه أو له بسبب أنه خطابي، ولكن مثلا أنت على أي شيء تشهد؟ والله أنا أشهد على قرضي، فيقول في الشهادة أنا رأيته يقرضه مالا، إذا بين السبب عند ذلك تقبل هذه الشهادة. فإن بينوا السبب كأن قالوا رأيناه يقرضه كذا فتقبل حينئذ شهادته. والرابع أن يكون العدل مأمونا مما توقع فيه النفس الأمارة صاحبها عند الغضب من ارتكاب قول الزور والإصرار على الغيبة والكذب لقيام غضبه. تلاقي بعض الناس بيصلي الصلوات الخمس في المسجد، رعاش رب محله، إذا مشان ديني قالت إلا طلع خلقه وعير وسب الدين وسب الرب وما بعرف إلى غير ذلك، وإن كنت قبل قليل كنت تركع وتسجد، أين هذه الصلاة؟ هذا الرجل غير مأمون، إما أنه يعني يجعل الغضب عادة له، وإما بالفعل هو يغضب. فهذا إذا كان غير مأمون الغضب أن يتصرف بتصرف من شهادة الزور، من قول الغيبة، من الكذب على الله عز وجل، يعني كل هؤلاء إذا كان غير مأمون عند الغضب فنقول له لست عدلا في شهادتك. فلا عدالة لمن يحمله غضبه على الوقوع في ذلك. والخامس أن يكون محافظا على مروءة مثله، شوف المروءات بتختلف. لو بدنا نحطها هلا المساله مروءتنا على مروءه الصحابه نطلع كلياتنا فسقه. لذلك قالوا يعني عدول كل زمن بحسب. واذا اعتبرنا انه ما في فينا ولا واحد عدل، طيب مين بده يزوج البنات؟ مين بده يشهد على العقود؟ عند ذلك لا يوجد احد. ولذلك جاء الاسلام في هذه المساله لينا. فالعدول ربما يكون اتقى واحد فينا مثل افجر واحد في زمن التابعين او في زمن، يعني قد يكون ذلك الامر. فعلينا هنا جاء الاسلام فراعى، رحم الله امرا عرف زمانه واستقامت طريقته، فان يكون محافظا على مروءه مثله بان يتخلق الشخص بخلق امثاله من ابناء عصره. هلا مثلا اي مساله من المسائل، نريد ان نضرب مساله مثلا في طبيب، مثلا طبيب يريد ان يرى موضعا من جسد المراه يريد ان يعالجه. هلا في بعض الاطباء هتكوا المروءه، الطبيب يحكم على طبيب مثله، لذلك نقول على امثاله. فترى ان طبيب اخر يطلب من ممرضه ان تضع عليها غطاء، وهنالك بعض الاغطيه يوجد فيها فتحات، فيجعل ذلك الامر الذي يريد ان ينظر اليه في نفس الفتحه. اما البعض الاخر ربما لا يكتفي ان تكشف له في منطقه معينه، بل يقول اخلع الثوب مثلا، هل تريد ان تتعرى امامك؟ قد يقول انا يعني ارفان كل يوم بشوف مئات، هذا الكلام فارغ. ان كانت ارفان أننا نحن الان نتكلم ضمن شريعه معينه، الا في فرق. واحد مبتلى ان يجلس في وظيفه في مكان معين، يقول له تريك وظيفتك وروح اشحات، لا، لكن يروح رفيقه يقعد عنده بالوظيفه لانه عنده كم بنت بقى. وبعض الناس يعني احيانا يصل الى درجه اقرار بعض المعاصي على الانبياء، يقول لك شو هدول بنات عيسى، كلمه خاصه على مساله شو بنات عيسى، معنى ذلك ان سيدنا عيسى يقر بهذا التبرج، هذا تهمه لسيدنا عيسى متهمه كمان. فبيروح هذا الشخص يجلس في الوظيفه تحت اسم انا بدي زور صديقي، فيدخل، الغايه مو زياره الصديق، خلي عنده الصديق. هذا الرجل بالوظيفه صار، عم ناخذ امثله من هذا الامر الى هذا. هذه مروءات تختلف باختلاف كل شخص ممن يعني من ابناء عصره، ممن يراعي مناهج الشرع وادابه في زمانه ومكانه، لأن الأمور العرفية قلما تنضبط بل تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والبلدان. يعني قلنا مرة عن بعض إخواننا، يعني توجد بلد من البلاد من العاري الكبير أن يتزوج الإنسان أمام أهل زوجته، يعني في بيتهم مثلا، أو كان في بلدة أخرى لا، من المعروف والمعهود أنه لا يتزوج إلا عند أهلها. ما رأيك بقى في هذه المسألة؟ هذه أعراف ما لها علاقة بالشريعة، نستطيع أن نوفق ما بين طرفين. نعم، فهذه الأمور تختلف أحيانا باختلاف الناس مع بعضهم البعض. ربما بعض الناس يحول أحيانا العرف، يعيب بعض أهل القرى أحيانا على أهل المدن أن النساء لا تطلب من الضيف ان يدخل الى البيت، وهذا اليوم علن عم يصير يعني حتى على المتدينين. قلت يا اخي الخلطه في الاصل حرام، هذه ما لها علاقه بمروءه. اما لو كان والله البيت كبير ومثلا مفتوح كالقريه وفي مضافه، ادخل على المضافه اهلا وسهلا، مضافه ما في خلطه. اما هذا البيت اللي كلياته غرفتين وصوفه صفيان، وبدها تفتح مجرد اغلاق الباب ولو كان البيت خمس غرف او عشر غرف، هذه خلوه. اما هنا من اي واحد في الطريق يدخل فيدخل الى هذه المضافه، هذه مفتوحه للغادي والرائح، ما في مانع. اذا اختلاف يختلف المنطقه عن اخرى، فلا نستطيع ان نحكم على الذي يفعل هنا. والله اشارت زوجته ان يدخل الى مثلا المضافه نقول هذا قليل مروءه في قريه، لا. لكن لو كان في بلده مثل دمشق مثلا وقالت له ادخل الى غرفه، هذه في عدم مروءه. تختلف الامور، نعم، من شيء الى شيء اخر، لان الامور العرفيه قلما تنضبط بل تختلف باختلاف الاشخاص والازمنه والبلدان، وهذا بخلاف العداله فانها لا تختلف باختلاف الاشخاص. واحد بيرتفع يعني العداله مضبوطه بفعل كبيره أو إصرار على صغيره تنتفي العدالة. طيب الصغيرة حدها والكبيرة محدود بالشرع، أما الأعراف غير محدودة بالشرع. فإن الفسق يستوي فيه الشريف والوضيع، إن زنى كبير وإن زنى صغير، غني أو فقير، يعني شريف أو وضيع، كل هؤلاء الكبيرة كبيرة في حقهم، بخلاف المروءة فإنها تختلف، فلا تقبل شهادة من لا مروءة له كمن يأكل أو يشرب في سوق وهو غير سوق. هل العتالة بيعدوا بيأكلوا بعد ما بيخلصوا مثلا من تحميل السيارة، بيجيبوا أكلاتهم بيعدوا جنب تحميل السيارة بيأكل، هذا سوقي ما في مانع تسقط عدالته هذا العتال، لا هون هون أكله بشكل طبيعي. واحد جماعة بيطالعوا رمل إلى آخره، بير بعد ما بيخلصوا تعبوا بيعملوا لهم كاسة شاي بيأكلوا بالطريق، ناس بيشتغلوا مثلا قمام في الطريق أين يأكل؟ تراه في الطريق يعني عمال مثلا اسفلت، عمال بلدية، هذا إذا أكل هذا في الطريق لا عيب عليه، ما يوجد له مكان آخر، هذا يعمل طيلة النهار، وإذا لم يأكل لا يستطيع أن يتقوى على هذا العمل، وعنده أولاد وعنده زوجة يريد أن ينفق عليها، بخلاف واحد مثل حكايتنا يروح يأكل اللي يحط بصة قدام باب الجامع ويأكل، هذا تسقط مروءته من العمل الواحد. لكن اختلف الشخص الآن في هذا الفعل، كمن يأكل أو يشرب في سوق وهو غير سوقي كما في الروضة وغير من لم يغلبه جوع أو عطش. واحد صار عليه عطشة كثيرة ما في مانع راح شرب في سبيل، مكان السبيل الناس بتشرب منه، كل الناس يشربون من هذا مكان صار للشرب، من يحمل الكاسة يضل على المزمس فيها بالطريق، يختلف هذا الوضع. نعم، أو عطش، لكن العطش هنا مثلا جوع، واحد إنسان مسافر، طيب أنا في دمشق لا أفعلها، لكن لو كنت مثلا في بلدة مثل حمص مثلا طلعت من دمشق وجعت، هل أتكلف والله أن أدخل إلى مطعم فأدفع الرقم الفلاني؟ ربما أكتفي، أنا لا قدرة لي أن أدخل مثلا إلى مطاعم فاخرة، قدرتي أن أشتري شطيرة مثلا سندويشة فأكل، لكن عند المطعم أتوجه إلى الجدار في المطعم نفسه أكل، وبعد ذلك أسير في الطرقات لا أحد يعيب عليه، محامل الصندويشة وماشي في الطريق، عند ذلك تسقط هذه المروءة. اليوم ما عند هذا المروءة، هي كأن المسألة انتسيت، النساء والمتحجبات والكذا والمكاشفات وكل واحد إيه، لكن بيته بيكون فوق المطعم بتلاقي قاعد حاطط طاولة بالطريق، راحت المروءة، واحد عم يأكل بالطريق هو وزوجته، وين أي مروءة هذه؟ لا هذا مطعم معترف عليه ولا أنت غريب، حتى صارت عادي اليوم يا أخي بيشترط الزوجة على الزوج أنه لازم يأخذها لمكان عام يختلط فيه النساء بالرجال، أكيد أتي بهذا الطعام إلى بيتك وكل، وقلل من قلة المروءة التي تحدث في هذه الأماكن، خاصة إذا لعب يساوي أكثر، يعني سيبنا ولا البربيش وخذي أرقلي قدام العالم وما عدهم، يعني هذا مسألة لسه أسوأ حالا، وكل أخي طبيعية فلان، حتى لو رأيت علماء البلدة فهؤلاء لا مروءة لهم الذين يذهبون إلى هذه المكان، أقول بصراحة مقياس كما قدمت أن العالم ليس معصوم، حتى لو رأيت إنسانا يفعل ذلك لا تقول والله شفنا فلان هذا خطأ، لا يجوز أن تفعل هذا الأمر، الاختلاط أمر غير ممدوح في الشريعة الإسلامية. أو يمشي في سوق مكشوف الرأس أو البدن غير العورة مما لا يليق به، هلا كل واحد بيليق فيه شيء، كنا سابقا هلا ما صفي حمامين نادرة صارت حمامين السوق، كنا سابقا يعني قبل 20-25 عام تلاقي تبعات الحمام لابس الفوطة وطالع بياخذ غراض يرجع الحمام، كل الناس ما حدا بيعيب عليه، ليش؟ قيم حمام اسمه، من أراد الله به خيرا جعله قيم مسجد، ومن أراد به غير ذلك جعله قيم حمام، بيوفط لواحد بيطلع على عورات الناس من واحد لواحد، يعني هذا غالبا عمله أقل الدرجات، والنظر إلى عورات الناس مما لا يليق به مثله، ولغير محرم بنسك، واحد لا طالع لا يقول واحد عامل حاله زقرتي لما يوصل على الحج، انا طول عمري بحط مثلا طاقيه وحط حطه على راسي وسلوك ما بقيمه، طيب هلا حج بدك تلبس إزار ورداء، بدك تقيمهم كلياتهم، وفعل وجدنا بعض الناس من لا يريد أن يفعل ذلك متعصب لرأيه. أخي كل الناس هنا، العالم والشريف، النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، الصحابة فعلوا ذلك رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. نعم. ولغير محرم بنسك، أما العورة فكشفها حرام، لا بنسك ولا بغير نسك. لذلك منبه الحجاج قبل ما تلبس الإزار، روح عند واحد تعلم شلون تلبس المنشفة من تحت، مو كل ما بتمشي ثلاث أرباع فخذك مبين، لما بتقعد عورتك بتظهر، لابد من الاحتياط في هذه المسائل، ولا عيب في إرشاد الموجه إلى هؤلاء الناس كيف يرتدون الإزار وكيف يجعلونه على يعني أجسامهم وكيف يختارونه في طوله إلى غير ذلك من الأمور حتى لا تظهر عوراتهم. أما العورة فكشفها حرام، أو يقبل زوجته أو أمته بحضرة الناس. هي مصيبة صارت على محطات القطار وبالمطارات، لا نستثني منها، صار إلا من رحم ربي. تلحقي هلا بتبوسي لزوجك بالبيت ضروري، يعني بوسيه قبل ما يطلع وبوسيه لما بيوصل على البيت، إلا دام العالم والناس وما عاد في فرق، يعني صار تقريبا هذه بلاء وصل إلى أكثر الناس. وأما تقبيل ابن عمر رضي الله تعالى عنه أمته، هاي في مسألة حدثت، سيدنا عبد الله بن عمر توزعت الغنائم في جلولاء وأعطي جارية، والجارية بالأصل يعني ليس لها ستر كما للحرة، ولذلك عندما رأى سيدنا عمر رضي الله عنه جارية تلبس لباس الأحرار فماذا قال؟ أتتشبهين بالحرائر يا لكاعي؟ الحرة شيء والأمة شيء ثاني، ولذلك عورة الأمة من سرتها إلى ركبتها كعورة الرجل تماما. مسألة الحشمة والاحترام في الطريق شيء، والعورة شيء آخر. هل عورة أختك ما بين صورتك بس بتيجي أختك تلبس إزار في البيت وتطلع هيك؟ لا ما بتفعلها، لكن لو رأيت شيئا من هذا هل حرام؟ لا ليس حرام ما لم تحدثك نفسك بشيء مما لا يليق. طبعا النفس تعافى هذا تجاه الأخت، لكن لو حدثته على أمه بشيء حرم عليه أن ينظر إلى أمه، إلى أمه تصبح الأم حرام إذا نظر إليها بشهوة، وهذا ليس موجود تقريبا على الإطلاق. نعم. أما ما يكون في الرضاع فأنا أنصح دائما إن كان هنالك رضاع أن يحدث هنالك دائما تعريف للأولاد في الرضاع، هذا أخوك من الرضاع، هذه أختك من الرضاع، هذه أمك من الرضاع، بصير خلطة في الدخول في الخروج. مو بعد ما بيصيروا شباب، في واحد بزمان وأحد أصدقائنا يعني في عمل من العمل ليس طالب علم، جاء من بلدة أخرى من عمان إلى دمشق، رأى امرأة مستورة كذا، نظر إلى البيت الذي دخلت فيه، جاء إلى أمي قال أنا عجبتني بنت مستورة، قالت ذهبت إلى دمشق فلم ترى إلا أختك من الرضاع. يقول جاء من عمان وهو يمشي في السوق، أعجبته ستر امرأة سبحان الله، فبالفعل من الستر لا من التكشف، فقال هذا البيت، ولما دخلت عرفته على أخته من الرضاع. هذا خطأ أن لا يعرف الإنسان من رضع معه. فسيدنا عبد الله بن عمر، نعود إلى مسألتنا، وزعت هذه الغنائم من جملتها كانت له أمة، هذه الأمة قال في وصفها كأن عنقها إبريق فضة، فقام فقبلها من سيدنا عبد الله بن عمر. الفقهاء عندما تكلموا عن هذا كيف يفعل واحد كعالم من العلماء وهو سيدنا عبد الله بن عمر هذا التقبيل؟ قال وأما تقبيل ابن عمر رضي الله تعالى عنه أمته التي وقعت في سهمه بحضرة الناس، فقالت زركشي كان تقبيل استحسان، يعني ما تمتع بها، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكن تأويل يعني استحسان، إن الله أحل لنا هؤلاء الإماء، طبعا لا يحل له أن يطأها إلا بعد أن يمر عليها حيضة كاملة، وإذا كانت حامل حتى تضع حتى لا يختلط الماء ولا يسقي أحدنا زرع غيره بماء، أو ظن أنه ليس إثم أو ليس ثم من ينظره، يعني حسب أنه بينه وبينها لا أحد يراه، أو على أن المرة الواحدة لا تضر، كما قلنا غير معصوم. أخي انتهت المسألة، فعل هذه مرة فتأخذوا القاعدة وبعد ذلك تسيرون فيها على ما اقتضاه نص الشافعي. ومد الرجل عند الناس بلا ضرورة كقبلة أمته. واحد قاعد بالجامع وما مدد رجليه، ليش ما مدد رجليه؟ والله إذا كان متألم ما في مانع، أما متكبر أو والله متجه إلى الإبل لا. لو كنت في حضرة إنسان من أهل الدنيا من التجار من السياسيين، هل تمد يدا رجلا؟ أنت الآن في مسجد في بيت من بيوت الله عز، لو كان عندك ليس على المريض حرج، ما في مانع. حتى ترى أن بعض الناس من أدبهم لو كان مريضا وعنده حطة أو كذا، أم هيك وحطة وين على رجله، هم في العملية ماذا فعل؟ سترى نفسه قليلا في هذه المسألة. ومن ذلك إكثار حكايات مضحكة بين الناس بحيث يصير ذلك عادة له. يعني هؤلاء الذين يستخدمون يسمون الكوميديين اليوم، هؤلاء لا مروءة لهم أصلا كله. وخرج بالإكثار ما لم يكثر أو كان ذلك يعني طبعا لا تصنعا، كما وقع لبعض الصحابة. يعني أحيانا بعض الناس عندهم دعابة، دعابة شيء، وتضحيك الناس بمصلحة اللي بيقفوا على مسارح وكذا من أجل أن الله يديم الضحك للناس، هذا شيء آخر. ولبس فقيه قباء أو قلون سواه في محل لا يعتاد للفقيه لبس ذلك. على كل حال نقف عند ولبس فقيه في تعداد الأشياء التي تمنع من المروءة. بقي قليل لكن الوقت قد انتهى، والحمد لله رب العالمين.